بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فلا ضل. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في أمثلة كلام المؤلف رحمه الله في القاعدة 15 في مسألة الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه، وأشار إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثر، ثم ذكر المؤلف أمثلة على هذه القاعدة، ووقفنا إلى قول المؤلف فإذا فعل المكلف العبادة، أليس كذلك ولا لا؟ وقفنا لصفحة 286 قرأنا، ولإذا علمت هذا اقرأ إذا فإذا فعل المكلف. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام، وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر والحسين: يكون ما فعله قضاء. وقال أصحابنا وغيرهم: أداء، لأن ظنه قد بان خطأ. إذا علم، يعني صورة المسألة، إذا فعل المكلف العبادة ففعلها بعد الوقت في ظنه، مثل قام من النوم على ظن أن الصلاة على أن ظن أن طلوع الفجر قد طلع، فكان يصليها على أنها إيش؟ قضاء، فبان أداء، ما زال الوقت قائم. فذكر أبو بكر والحسين: يكون ما فعله قضاء بناء على اعتقاده لا على نفس أمر. وذهب الأصحاب على أنه أداء، على أنه أداء، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو الراجح، لأن العبرة هو في الوقت لا في اعتقاد المكلف. ذلك أن دخول الوقت من عدمه إنما هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، وخطاب الوضع ليس للمكلف فيه شأن في إدخاله وخروجه، ولا لا شيخ عليه. وقد ذكرنا نحن في شرحنا للروض على أنه إن صلى العبادة على أنها مقضية فبانت أداء، على أن صلاته صحيحة وتكون أداء، كما ذكرنا في شرحنا للروض المربع عند شرحنا لباب النية، والله أعلم. تفضل. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها: إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا، فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان وقيل روايتان، مدركهما ما ذكرنا. ما معنى مدركهما؟ المدرك هو العلة، أحسنت. ويقال عن بدل المدرك ما هو؟ ماذا؟ المناط، أحسنت. وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه ثم بان أنه وكل فيه، ففي صحة البيع وجهان. ومنها: إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، هل تطلق أم لا؟ في المسألة روايتان. إذا طلق امرأة يظنها أنها أجنبية، مثل أن يقول هذه المرأة طالق، ويشير إلى امرأة يظن أنها أجنبية فإذا هي زوجته، هل تقع أم لا؟ الراجح والله أعلم أنها تقع، لأننا على مذهب الجمهور يوقعون الطلاق ولو لم ينوه. ثلاث جدهن جد وهجدهن جد، والحديث في ضعف لكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم، خلافا للمالكية. ومنها إذا لقي امرأة في الطريق فقال فنحي يا حرة، فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضا، ونص أحمد على ذلك. وفي المغني احتمال هنا تختلف المسألة، هنا تختلف المسألة، لأنه إذا قال فنحي يا حرة فهو لم يقصد وقوع الحكم، ولكنه أراد بيان الوصف. أقول هنا يختلف الحكم، الحكم يختلف فيما لو أراد الحكم، وفيما لو أراد الوصف. لو أراد الحكم فإنه يقع، فلو قال لهذه المرأة طالق، هذه المرأة طالق، فبانت زوجته وقعت. ولو أشار إلى امرأة فقال هذه حرة فبانت إحدى إمائه فإنها تكون حرة. أما هذا بيان إيش؟ الحكم. أما لو قال تنحي حرة فهو لم يريد الحكم، إنما أراد الوصف. وفرق بين إرادة الوصف وإرادة الحكم، فرق بين إرادة الوصف وإرادة الحكم، والله أعلم. وفي المغني احتمال بالتفريق، لأن هذا يقال كثيرا في الطريق. تفضل. ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآمر فتبين أنه عبده، هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده، لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له. يعني إذا أعتق عبده يظن أنه عبد غيره ممن وكله، فهل يقع؟ هذا مبني على مذهب عند الحنابلة والجمهور على أن الشارع يتشوش بالإعتاق فيقع ويرجع على من غره. وذهب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أن التغرير في العتق لا يقع، على التغرير في العتق لا يقع، وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن سعدي. تفضل. ويحتمل ألا ينفذ لتغرير ألا ينفذ لتغريره بخلاف ما إذا لم يغره أحد، فإنه غير معذور، فينفذ عتقه لمصادفته ملكه، إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب، فينفذ وكذا في الطلاق. قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق أن يوكل شخص لشخص في تطليق زوجته، ويشير إلى امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة الموكل ثم تبين أنها امرأته. قلنا هنا المذهب له روايتان، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يقع، أن هذا لا يقع، وذلك لأنه إنما طلق قاصدا الطلاق، ولكنه لم يقصد ملكه، وهذا هو الراجح. ومنها لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك. ومنها لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة قولان، المذهب أنها تحل ويأثم على نيته. لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، هذه مشهورة كثيرا، لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية أو يتخيل أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا؟ في المسألة قولان، المذهب أنها تحل ويأثم على نيته، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. العبرة بحال الفعل، حال الفعل هي زوجته، وأما ظنه سيء فإن كان ظنا جازما بمعنى أنه يعتقد ذلك فهذا يعثم، وإن كان خاطر يأتي الإنسان في نفسه خاطر فهذا لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة ما حدثت في أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. صلى. ومنها إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح إمامته فبان بعد الصلاة مبتدعا، أعاد ذكره في الفصول لأن المبتدع لا يأم بخلاف المحدث فإن المتيمم يأم. هذا بناء على عدم صحة الصلاة خلف أهل الأهواء، وهو مذهب عند الحنابلة، والأرجح والله أعلم صحة صلاته، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته، الله أعلم. تفضل. لو ظن. ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن أن لا سهو، قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين، ولنا وجه لا سجود فيه. الذي يظهر والله أعلم أنه سجد للسهو ظانا أنه سهى فتبين أنه لم يسجد، الراجح أنه لا يسجد مرة ثانية، لأن سجود السهو الأول ترغيما للشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى أربعا كان ترغيما للشيطان، وهذا هو الراجح. ومنها إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطهارات ثم تبين له أنها نجاسة هل تلزمه إعادة أم لا؟ هذه بناء على الرواية المشهورة عند الحنابلة على أن من حمل نجاسة كمن أحدث أنه يلزمه الإعادة، والراجح أن وجود النجاسة في البدن أو في الثوب إن كان عن جهل أو نسيان أن الصلاة صحيحة، لحديث أبي سعيد الخدري حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فقال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بان على صلاته ولم يستأنفها، مما يدل على أن الصلاة مع النجاسة مع الجهل أو النسيان صحيح. واضح. صدق. ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن، جزم به صاحب المغني لأنه لا يعذر بها، قال كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا. نحن نقول كما في الأمثلة السابقة الأقرب الله أعلم أنه إن فعل ما يظنه حراما عليه فبان حلالا، فإنه يأثم على نيته ولا يترتب عليه حكم، ولا يترتب عليه حكم، بمعنى يترتب عليه حكم ما وقع عليه. فلو قتل شخصا ظانا أنه ولده، ومن المعلوم أن الأب لا يقتل بولده، صح؟ فبان أجنبيا فإنه يقتل به، ولا عبرة بظنه، لأن العبرة حال الفعل الواقع عليه لا على ظنه أو نيته. والعكس بالعكس، لو قتل شخصا ظانا أنه أجنبي فبان ولده فإنه لا يقتل به، والله أعلم. صبر. ومنها لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم، أو قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن، فهل يجب عليه القود أم لا؟ في المسألة قولان. الراجح يجب عليه. ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا، ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد فهل يحل أم لا؟ المذهب أنه لا يحل، وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالحل، واختاره الشيخ أبو محمد. قال: ولو شك هل هو صيد أم لا، أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح. هنا اختلف الحكم أو اختلف المدرك، فالمدرك أن أصل الصيد إنما يجب هل هو بوجود الإتلاف أم بوجود الإتلاف مع العمد. فمن قال من الفقهاء أنه يجب بوجود الإتلاف لم ننظر إلى النية والاعتماد، فإذا قلنا أنه يجب بوجود الإتلاف فلو ضرب شيئا يظنه حجرا أو غرضا فبان صيدا وهو محرم فعليه جزاء الصيد. وأما إذا قلنا أن المدرك أنه لا يجب الصيد إلا بالتأمل، كما هو رواية عند الحنابلة اختار أبو العباس بن تيمية لقوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا، فإنه لو ضرب شيئا شاكا أو ضرب شخصا يظنه حجرا فبان صيدا فإنه إيش؟ لا يلزموا شيء، والله أعلم. صدق. قال في الترغيب: ولو سمع حسا يظنه آدميا فصادف صيدا فهو حرام. قلت: ولم يذكر فيها احتمال أبي الخطاب فيما إذا ظنه حجرا فإذا هو صيد، ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمي الحجر إذا ظنه حجرا دون رمي الآدمي. ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم، فثلاث روايات: ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الإمام، هذا أحد الطريقين للأصحاب. هنا مبني على أن الكلام في الصلاة مع الجهل والنسيان تبطل به الصلاة أم لا؟ القول الأول أنها تبطل لوجود محظور، والثاني أنها لا تبطل، وهذا هو الراجح في حديث معاوية بن عبد الحكم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعدما تكلم. الثالث التفريق بين الإمام والمأموم، فالإمام تبطل والمأموم لا تبطل لحديث معاوية التفريق، وهذا التفريق ليس وجيها لكن هذا قول. هو العكس، تبطل صلاة المأموم دون الإمام، يعني المأموم ظن أنه صلاته قد تمت وهو له إمام بخلاف المأموم بخلاف الإمام، فلا يمكن أن يظن المأموم أن صلاته تامة وهو يرى إمام، صح؟ فليس احتماله قوي بخلاف الإمام، لأنه إنما يبني نفس أمره على نفسه. على كل حال الراجح والله أعلم أن المدرك يختلف هنا، والله أعلم. تفضل. لو أكل، ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أو لا؟ أم لا؟ المذهب وجوب القضاء. المذهب هم الجمهور، لو ظن بقاء النهار، لو ظن بقاء الليل فبان نهارا وجب عليه القضاء، ولو أكل ظانا زوال النهار فبان ليل فبان ظانا ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه إن أكل ظانا بقاء الليل فبان الفجر أن صومه صحيح، والعكس من أكل ظانا غروب الشمس فبانت الشمس فاطلعت فإنه لا يلزمه القضاء، هذا اختيار ابن تيمية. وقول ابن تيمية قول، لكن أكثر قول الصحابة على القضاء. وأما ما روي عن عمر فإن الرواية بقوله إنا لا نقضي إنا لم نتجانب لإثم، هذه رواية تكلم فيها الحفاظ، والمشهور نقضي يوم مكانه، أو رواية مالك إنا لم نتجانب لإثم، الخطب يسير. تفضل. وعلى هذا فالراجح عدم القضاء، والأحوط القضاء. وقلنا الأحوط لأنه نقل عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، وإن كان في سند ما ضعف، من أكل أول النهار فليأكل آخره. الله أعلم. تفضل. وحكى صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا، واختاره أبو العباس. واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقضي بجهله، وإن ظن دخوله فأخطأ قضى، مثل قصة عدي بن حاتم. تفضل. ومنها إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره، فهل يشق جوفه فيه وجها. تفضل. ومنها لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا فبان ليس بعدو، هل تلزمهم الإعادة أم لا؟ المذهب تلزمهم، وقيل لا تلزمهم، وحكاه ابن هبيرة رواية عن أحمد. هو هبيرة ولا هبيرة؟ أنا أعرف أنه هبيرة، لكن أحد الفضلاء أخبرني أنه هبيرة، هذه راجع، هذا يراجع صاحب الإصطاح. تفضل. وإن بان بينهم وبينه مانع أعادوا على المذهب، كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزئ فبانا مخرقين، وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ثم بان محدثا. هنا يختلف الحكم، لأن صلاة الخوف إنما جازت لوجود الخوف، وأما هنا فهو بان محدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة غيره، بخلاف غيرها، لأن هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإعادة مطلقا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يقبل الصلاة لغير طهور. طيب، أمثلة هذه أقرأ صفحة رقم 20. نظر صفحة رقم 19. ومنها لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه، ثم علم بعد مدة فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه أم لا؟ في المسألة قولان: المذهب لزوم الإعادة، وذكر القاضي قولا آخر لا إعادة عليه، واختاره أبو العباس قال: والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتمم لعدم الماء، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يزكي، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة ونحو ذلك. الأصح لا قضاء ولا إثم اتفاقا إذا لم يقصر. طيب، هنا هل من فعل خلاف ما وجب في الشرع، هل إذا فعل خلاف ما وجب في الشرع ولم يعلم حكم الشرع في ذلك هل يلزمه القضاء أم لا؟ هذه مبنية على أن التكليف هل يجب من حين ورود الخطاب الشارع أو من حين العلم، أم ثم تفرق بين ما إذا كان قد نسخ الحكم من عدمه. ثلاثة أقوال ذكرها أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21، ورجح رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه القضاء، لأن الحكم إنما يجب من حين ورود العلم علم الشرع. وذكر أبو العباس أمثلة على ذلك، منها قصة فاطمة بنت حبيش، حيث أنها قالت: إني أستحاض 7 سنين، قال النبي: ليس ذاك بالحيضة. وكانت تدع الصلاة والصوم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولقصة عمار بن ياسر مع عمر الخطاب حينما أجنب، فأما عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة ولم يفعل ما أمره الله به وهو تيمم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إليه بالحكم. كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم حينما كان يأتي بعقالين فيأكل حتى يتبين له رئيهما. هذا هو الراجح والله أعلم. فمن كان يأكل لحم الجزور ولم يعلم بالوضوء فإنه لا يجب عليه الإعادة إلا في الوقت. فلو أكل لحم الجزور وأما علم قال سوي أعلم، قلنا الآن ما دامت في الوقت أعد الصلاة التي علمت أنه يجب الوضوء في الوقت. طيب أقرأ كمل. ومن أصحابنا من فصل بين الحربي وغيره فقال: الحربي لا تلزمه الإعادة وتلزم غيره. وللمسألة التفات إلى أصل آخر، وهي أن الشرائع هل تلزم قبل العلم أم لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما أبو العباس. معروف لقلتكم قول ابن تيمية على ما ذكرنا والله أعلم. ومنها لو نسي الماء وتيمم فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين. هذه مثل ما لو ظن أنه ليس عنده ماء فتيمم ثم علم أن الماء موجود في رحله، هل يلزمه؟ الراجح والله أعلم خلاف المذهب، وذلك لأنه صلى بناء على ظنه الغالب، والأحكام مبنية على غالب الظن، وهو صلى بناء على اجتهاد شرعي فلا يلزم بالإعادة. هذا هو الراجح. وكما لو نسي الرقبة فكفر بالصوم فبان أن عنده رقبة. ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فبان محدثا وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة، فلا إعادة على المأموم في أصح الروايتين. وعن الإمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام، اختارها أبو الخطاب في انتصاره. هذا مبني على الخلاف المعروف، لو أحدث المأموم، يقولون المأموم لو أحدث أثناء الصلاة فإن صلاة المأموم صحيحة ولا استخلفوا، ولو كان الإمام أصل صلاة محدث فإن يجب على المأموم أن يعيد الصلاة، وهذا التفريق ليس براجح. الراجح هو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد على أن صلاة المأموم صحيحة أبدا، إلا من يعتقد أن الإمام أو من يعلم أن الإمام محدث فأتم معه، مثل لو أننا أكلنا لحم جزور فقام الإمام فصلى بنا، وأنا أعلم أن الإمام أكل لحم جزور ولم يتوضأ، صح؟ وأعلم أن رأي المأموم أو الإمام أنه يتوضأ، فلا يجب أن أصلي، يعني أعلم أنه محدث. طيب، هنا كل الأمثلة، كل الأمثلة على ما ذكرنا في القاعدة. تعالنا ندخل في القاعدة التي بعدها. القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان، إحداهما وهي طريقة الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما، أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وفعل غيره كالإمام، والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا، وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا. قال أبو البركات: وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. قال أبو البركات: وهي أصح. لعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. المسألة في أربعة أقوال، لكن هذا القول الذي ذكره الطريقة الثانية هي الصحيحة، أن ثمة فرق بين ما لا يتم الوجوب وبين ما لا يتم الواجب. فإذا لم يكن عنده مال لأن يحج فهذا لا يجب عليه، لأنه إيش؟ لم يكن عنده مال، فهل يجب أن يعمل لكي يحج؟ نقول هذا مبني على ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب إلا به. وكمن ليس عنده نصاب الزكاة، هل يجب أن يعمل حتى يتوفر له النصاب؟ هذا مبني على خلاف ما لا يتم الوجوب إلا به. ومن المعلوم أن الوجوب لا يجب على المكلف، لأنه من باب خطاب الوضع فلا يلزم تحصيله، فهذا يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. فإذا كان يملك المال ويريد أن يحج وجب عليه أن يشتري سيارة أو أن يشتري دابة، لأن ما لا يتم الواجب، الواجب الحج على قادر، إلا به صار واجبا، لأن عنده الشيء الواجب. الله أعلم. تفضل. وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود